الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفسح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في باب الغصب، وذكرنا بأنه يجب على الغاصب رد العين المغصوبة إلى صاحبها، وليست كالإجارة عليه أن يرفع يده، لا، بل عليه أن يردها إلى صاحبها. وقلنا بأنه إذا طرأت زيادة فلا بد من ردها مع زيادتها، سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة. ومثلنا للزيادة المنفصلة بأن يكون قد اغتصب شاة فأصبحت قطيعا بالتوالد والتناسل، عليه أن يرد الجميع. وذكرنا بالنسبة للزيادة المتصلة بأنها إذا سمنت الشاة أو غير ذلك مما يطرأ من زيادة فعليه أن يردها بالزيادة، لأنها زيادة نماء من العين المغصوبة. نعم، تقرأ بضعنا. وإن زاد لزمه رده بزيادته، يعني وإن زادت العين المغصوبة لزمه أن يردها لمن غصبت منه بزيادتها، سواء كانت هذه الزيادة متصلة أو منفصلة. نعم، متصلة كانت أو منفصلة، لأنها من نماء المغصوب وهو لمالكه. لأنها من نماء المغصوب، لأن الزيادة المنفصلة نسل لهذه الشاة المغصوبة، ولأن الزيادة المتصلة زيادة سمن في الشاة المغصوبة. نعم، فلزمه رده كالأصل، وإن غرم على رد المغصوب أضعافه. وإن غرم على رد المغصوب أضعافه. ما معنى العبارة هذه؟ ما معنى العبارة هذه؟ إنسان اغتصب شاة، نقول من المدينة، وجاء بها إلى مكة، وجاء بها إلى مكة، فعند ذلك فكر في أمره ورأى أن الغصب حرام، وأنه سيعاقب عليه إن لم يحصل توبة، وأنه يترتب عليه من الإثم كذا، فراغب في إعادة المغصوب إلى صاحبه. نقول عليه المؤونة وإن غرم أضعاف القيمة، يعني لو كان يحتاج إلى مبلغ قدره مثلا 100 ريال لإعادتها من مكة إلى المدينة لزمه ذلك، وإن كانت القيمة أقل بكثير من ذلك فلا بد من إعادتها إلى صاحبها، لأنه تعدى باغتصابها. نعم، لكونه بني عليه أو بعد ونحوه، لكونه بنى عليه جدار أو أخذ شيء وبنى عليه جدار، نقول لا بد من نزع هذه الأحجار. طيب، يترتب عليها إتلاف، يترتب عليها مبالغ، وإن كان ذلك لأنه تعدى، والتعدي لا يجوز، لأنه بنى عليه أو لأنه يحتاج إلى أجرة للرد كما مثلنا. نعم، أو بنى في الأرض المغصوبة أو غرس لزمه القلع إذا طال. بنى في الأرض المغصوبة، بنى دار، بنى أو غرس في الأرض المغصوبة، يلزمه أن يعبد أحجاره في البناء، ويلزمه أيضا أن يأخذ أشجاره التي غرسها بالنسبة للغرس، إلا إذا أذن له في البناء أو أذن له في الغرس. أما إذا لم يأذن له المغصوب منه في البناء ولا في الغرس فيلزمه إزالة البناء وقلع الأشجار. نعم. إذا طالبه المالك بذلك. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق ليس لعرق ظالم حق ولزمه أرش نقصها، أي نقص الأرض. وعندنا حديث بأنه عليه الصلاة والسلام قضى للرجل بأرضه وقضى على الآخر أن ينزع نخله، والنخل قد عمى واستوى، أمر صاحب النخل أن يأخذ نخله وقضى بالأرض لصاحبها. نعم. أي نقص الأرض وتسويتها لأنه ضرر حصل، ولزمه أرش نقصها. يعني بالبنى هذه بدل ما كانت الأرض تسوى مثلا 100,000 أصبحت ما تسوى إلا 80,000، بالغراس بدلا كانت تسوى 100,000 أصبحت ما تسوى إلا 80,000، مع إزالة البناء وقلع الأشجار نحكم عليه بتسوية الأرض لأنه تسبب في الإضرار بها. نعم. أي نقص الأرض وتسويتها لأنه ضرر حصل بفعله، والأجرة أي أجرة مثلها إلى وقت التسليم. ويلزمه الأجرة، يقول اغتصب الأرض وبنى فيها، اغتصب الأرض وزرع فيها، نقول يلزم المغتصب إزالة المباني وقلع الأشجار وتسوية الأرض والأجرة من حين وضع يده عليها إلى حين رفع يده منها. يلزمه إزالة البناء وقلع الأشجار وتسوية الأرض والأجرة. نعم. والأجرة أي أجرة مثلها إلى وقت التسليم، وإن بذل ربها قيمة قيمة الغراس والبناء ليملكه لم يلزم الغاصب قبوله ولو قلعهما. وإن بذل ربها يعني رب الأرض قيمة الغراس وقيمة البناء ليملكه لم يلزم الغاصب. يعني جاء صاحب الأرض وقال للغاصب: أنت بنيت المباني هذه تكلف 10,000، خذ 10,000 وكلها. أنت غرست والغراس هذا يكلف 20,000، خذ 20,000 وكلها. لم يلزم الغاصب ذلك، وإنما من حق الغاصب أن يزيل البناء وأن يقلع الغرس، لكن مع إمكانه من إزالة البناء وقلع الأشجار يلزمه تسوية الأرض ودفع الأجرة للمدة الماضية. أعد العبارة: وإن بذل ربها يعني رب الأرض صاحبها قال له: بدل أن تهد البيت، أنت الآن بنيت بيت غصب وغرست غصبا، بدلا من هدم البيت وبدلا من قلع الأشجار خذ قيمة البيت وخذ قيمة الأشجار ودعها في مكانها. قال: لا، أنا سآخذها، ليس من حقي رب الأرض منعه من أخذ ما وضع، لكن يلزمه أن يسوي الأرض بعد القلع ويلزمه أن يدفع الأجرة لما مضى. نعم. وإن بدل ربها قيمة الغراس والبناء ليملكه لم يلزم الغاصب قبوله وله قلعها. نعم. وإن زرعها وردها بعد أخذ الزرع فهو للغاصب. وإن زرعها وردها بعد أخذ الزرع، الزرع لمن؟ للغرس لأنه هو اللي زرع، لكن يلزمه دفع الأجرة وإذا زرعها الغاصب وحصد الزرع ورد الأرض وبقي الزرع محصول. لمن؟ الزرع للغاصب وعليه الأجرة. نعم، وعليه أجرتها وإن كان الزرع قائما فيها خير ربها بين تركه إلى الحصاد بأجرة مثله وبين أخذه بنفقته. يعني الآن هو زرع والزرع لا يزال باقي وأردنا عودة الأرض لصاحبها، فنقول لصاحب الأرض أنت بالخيار، إما أن يبقى الزرع إلى الحصاد ويدفع لك الأجرة، وإما أن تلتزم أنت بالتكاليف ويبقى الزرع لك، يكون عليك النفقة والزرع يكون لك. أعد العبارة. خير ربها بين تركه إلى الحصاد بإجرة مثله وبين أخذه بنفقته، وهي مثل بذرة وعوض لواحقه. نعم. ولو غصب جارحا، غصب جارحا يعني طير من ذوات الجوارح. نعم. ولو غصب جارحا أو غصب عبدا أو غصب فرسا. نعم. فحصل بذلك الجارح أو العبد أو الفرس صيد، فهو لمن؟ نعم، فلمالكه يعني مالك الجارح ومالك العبد ومالك الفرس. نعم، أي مالك الجارح ونحوه، لأنه حصل بسبب ملكه فكان له. وكذا لو غصب شبكة وضع في البحر أو شبكة واصطاد الطيور. نعم، أو شركة أو فخا آلة للصيد وصاد به فهو لمالكه. ورواية أخرى أنه يقسم بينهما، لأن هذا ملك وهذا تسبب في وضع الشبكة أو تسبب في وضع الفخ فصاد به. نعم، ولا أجرة لذلك. وكذا لو كسب العبد يعني غصب عبد وذهب العبد يبيع ويشتري وحصل على مبلغ. نعم، بخلاف ما لو غصب منجلا، غصب فاروع أو قدوم أو منشار واشتغل به فهو فما حصل منه للغاصب. نعم، وقطع به شجرا أو حشيشا فهو للغاصب لأنه آلة، فهو كالحبل يربط به. نعم، وإن ضرب يعني الغاصب قطعة من الفضة جعلها نقود، قطعة من الذهب جعلها مثلا مصاغ أو عقد أو كذا ضربه. نعم، وإن ضرب المصوغ المغصوب ونسج الغزل، غصب غزلا ونسجه أصبح الغزل ثوب. نعم، وقصر الثوب أو صبغة ونجر الخشب بدل ما كانت خشبة جعلها باب ولا نافذة. نعم، ونجر الخشبة بابا ونحوه، أو صار الحب زرعا وصارت البيضة فرخا وصار النوى غرسا رده وأرش نفسه. إذا كان قد نقص نقول قبل أن يعمل العمل في كم يسوى، قالوا يسوى 5 ريالات. طيب والآن؟ قالوا ما يسوى الآن إلا 4، يلزمه أن يرده ويرد ريال الفرق. نعم، رده وأرش نقصه إن نقص، ولا شيء للغاصب نظير عمله لأنه متعدي. نعم، ولو زاد به المغصوب ولو، لأنه قبل مثلا نقول هذا الغزل يسوى 4 ريالات، الآن بعد ما نسجه أصبح يسوى 10، نقول رده ولا شيء لك. نعم، لأنه تبرع في ملك غيره. نعم، وللمالك إجباره على إعادته ما أمكن رده إلى الحالة الأولى كحلي، لأن عمل الغاصب عمل محرم لأن عمل الغاصب عمل محرم فلا يستحق عليه شيئا. نعم. كحلي ودراهم ونحوهما. كحلي ودراهم ونحوهما. ويلزمه أي الغاصب ضمان نقصه. إذا نقص المغصوب يلزم الغاصب ضمان النقص. أي المغصوب ولو بنبات لحية أمرد. ولو بنبات لحية أمرد فيغرم ما نقص من قيمته. وإن جنى عليه ضمنه. بأكثر الأمرين، إما قيمة الجناية وإما نقص القيمة. نعم. وإن جنى عليه ضمنه بأكثر الأمرين ما نقص من قيمته وأرش الجناية. ما معنى العبارة هذه؟ ضمن جنى عليه ضمنه بأكثر الأمرين من نقص قيمته وأرش جنايته. الآن نمثل بذلك. سرق عبدا أو اغتصب عبدا غصب وتسبب في قطع يده، اليد فيها نصف القيمة بالنسبة للدية، نصف القيمة. سألنا كنا كم القيمة؟ قالوا القيمة على سبيل المثال 10,000. اليد فيها نصف القيمة، فيها 5,000. نقول الآن كم يسوى بعد أن بترت يده؟ قالوا ما يسوى إلا 4,000، يعني الباقي أقل من النصف. نقول لمن جنى عليك أن تدفع لنا 6. مسألة أخرى، لو قلنا قيمته 10,000 ريال، الدية قيمة الدية أو أرش الدية أرش اليد 5,000 ريال. لو قلنا إنه يسوى الآن 7 بعد أن بترت يده، نقول ادفع 5 لجنايتك على اليد، فهو يدفع الأكثر من أرش الجناية أو ما نقص عن القيمة. إذا كان الناقص أكثر يدفع الناقص، إذا كان أرش الجناية أكثر يدفع أرش الجناية، وهكذا. واضح؟ نعم. معناه نبت لأنه كان ولد صغير يستعمل للخدمة ويدخل على النساء ويدخل على البنات، فيكون قيمته مرتفعة لأن الإنسان يأمن بدخوله على أهله. الآن نبتت التي أصبح رجل، تغيرت القيمة، أصبح معزول. أنا لا أريد في هذه الحالة لأنه أصبحت خدمته محدودة. نعم. لأنه سبب كل واحد منهما قد وجد، فوجب أن يضمنه بأكثرهما. وإن خصي الرقيق رده. وإن خص الرقيق رده مع قيمة، يعني خصى، نعرف إن الخصية فيها الدية كاملة أو فيها القيمة كاملة، تنسب إلى كدية الحر، ودية الحر في الخصيتين الدية، فإذا خصاه رده مع ديته مع قيمته. نعم. لأن الخصيتين يجب فيهما كمال القيمة كما يجب فيهما كمال الدية بالنسبة للحر. نعم. كما يجب فيهما كمال الدية من الحر، وكذا لو قطع منهما فيه دية كيده أو ذكره أو أنفه وما نقص. وكذا لو قطع منهما فيه دية كيديه، اليدين الثنتين فيهن الدية، اليد الواحدة فيها نصف الدية، الذكر فيه الدية كاملة، الأنف فيه الدية كاملة، الأذن فيها نصف الدية، وهكذا. نعم. وما نقص بسعر لم يضمن. ما معنى العبارة هذه؟ نقص بالجناية ضمن، نقص بالتعدي يضمن، نقص بسعر لم يضمن. ما معنى العبارة هذه؟ سأقولها. اغتصب ثوبا وهذا الثوب يساوي 100 ريال، بعد فترة كثرت الثياب ورخصت الأسعار وأصبح الثوب يساوي 80، فنقص سعره وليس بسبب الجناية وليس بسبب التعدي، فهذا لا يضمن. إنسان سرق قلم، كم يسوى القلم؟ قلنا يسوى 100 ريال، وتعدى بمعنى عمل في القلم خرب فيه أصبح ما يسوى إلا 80، رده ورد الأرش 20، لأنه أتلف في القلم ما نقص قيمته. لكن لو أنه اغتصب القلم وكان يسوى 100، ثم كثرت الأقلام وأصبحت قيمته 80، فإنه لا يضمن شيء. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: وما نقص بسعر لم يضمن. لا ضمان عليه، لأن الأسعار نقصت ولا دخل له بنقص الأسعار، فلم يكن ذلك بتعدي ولا بتفريط ولا بإهمال منه. نعم، لأنه رد العين بحالها لم ينقص منها. لم ينقص عدل العبارة، لم ينقص من العين شيء. نعم، لم ينقص منها عين ولا صفة. لم ينقص منها عين ولا صفة. نعم، فلم يلزمه شيء، وإنما السعر هو اللي زاد، ارتفع، انخفض، ليس له علاقة بذلك. نعم، ولا يضمن نقص حصل يعني اغتصب العبد، فمرض العبد مرض طارئ بقضاء وقدر فنقصت القيمة بسبب المرض، فإن الغاصب لا يضمن، لأنه لا علاقة له بهذا. نعم، ولا يضمن نقصا حصل بمرض إذا عاد إلى حاله ببرئه من المرض بزوال موجب الضمان، يعني رجع إلى حاله. نعم، وكذا لو انقلع سنه ثم عاد فإن رد المغصوب، لو انقلع السن ثم عاد بدا له سنا أخرى. نعم، فإن رد المغصوب معيبا وزوال عيبه، فإن رد المغصوب معيبا وزوال عيبه في يد مالكه، وكان أخذ الأرش لم يلزمه رده. نعم، لأنه استقر ضمانه برد المغصوب، وإن لم يأخذه لم يسقط ضمانه لذلك، وإن عاد النقص بتعلم صنعة. كما لو غصب عبدا سمينا قيمته 100 فهزل فصار يساوي 90، وتعلم صنعة فزادت قيمته بها 10، ضمن النقص. لأن الزيادة الثانية ليس من جنس النقص. النقص أنه هزل، النقص أنه أصابه ما أصابه فيضمن، وأما هذه الصنعة التي تعلمها فهي زيادة طارئة. نعم، لأن الزيادة الثانية غير الأولى، وإن تعلم صنعة زادت بها قيمته عند الغاصب أو سمن عنده فزادت قيمته، ثم نسي الصنعة أو هزل فنقصت قيمته، ضمن الزيادة، لأنها زيادة في نفس المغصوب، فلزم الغاصب أن يضمنها. نعم، فلزم الغاصب ضمانها، كما لو طالبه بردها فلم يفعل. نعم، وكما لو عادت من غير جنس الأول، بأن غصب عبدا فسمن فصار يساوي 100 ثم هزل فصار يساوي 90، فتعلم صنعة فصار يساوي 100، ضمن نقص الهزال. نعم، لأن الزيادة غير الأولى. لأن الزيادة الثانية غير الأولى، ولو إن كانت الزيادة الثانية وإن كانت الزيادة الثانية من جنسها، أي من جنس الزيادة الأولى، كما لو نسي صنعة ثم تعلمها ولو صنعة بدل صنعة لا يضمن، لأن ما ذهب عاد فهو كما لو مرض ثم برئ، إلا أكثرهما، يعني إذا نسي صنعة وتعلم أخرى وكانت الأولى أكثر فيلزمه ضمان الفرق. نعم، وكانت الأولى أكثر ضمن الفضل بينهما لفواته وعدم عودته، وإن جنى المغصوب فعلى غاصبه أرش جنايته. أرش جنايته، إذا جنى المغصوب فإن الغاصب عليه أن يتحمل أرش الجناية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.